أيها السادة، رفع ستار عن أم كلثوم. أنا في انتظارك، كلمات دارم التونسي ولحن زكريا أحمد. أم كلثوم. Thank you. كمر النار وتشرد ويا الأبكار. آه ويا الأبكار. Thank you. وتسلم وتفرج مثل العيال وتجيلي بحياك وكلام وكلام وتسلي وتمر thank you.